الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فرعون وهامان وقارون ثالوث لم يوجد في حقبة من التاريخ إلا وكانت أسوأ الحقب. على مر التاريخ من قبل فرعون وهامان وقارون وأثناء هذا الثالوث النكد وبعده إلى أن تقوم الساعة، يكون خراب الدنيا، تخرب الدنيا وتظل حقب من التاريخ، حقب سيئة. يقف فرعون لينادي ليس في شعبه وإنما في الملأ، والملأ هم طائفة النخبة المحيطون بهؤلاء. يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. هو يخاطب من لهم التأثير في الناس، يدعي الألوهية ويدعي الربوبية كي ينصاع الناس له، يحكم بالحق الإلهي، يدعي أنه ظل الله في الأرض. وعلى مر التاريخ إما أن يكون فرعون أو قريبا منه، يقف الأشتر النخعي بين يدي معاوية عندما أراد أن يأخذ البيعة ليزيد، قال أميرنا هذا، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن امتنع واعترض فهذا، وأخرج سيفه من غمده. قال له معاوية اجلس فأنت أخطب الخطباء. لماذا صار أخطب الخطباء؟ لأنه يمالئ من يريد هذا الخط. فرعون يدعي الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري. وإذا بحثتم في التاريخ وأنتم أهل ثقافة وعلم، تجدوا أن كل طاغية على مر التاريخ عنده طفولة بائسة. لازم في التاريخ الأوروبي، التاريخ الغربي، التاريخ الشرقي، في الحضارات البائدة أيام البابليين والأشوريين والفينيقيين والفراعنة وحضارة الصين وحضارة فارس وحضارة الروم والرومان، كل هؤلاء، حتى تذهب إلى المحيط هناك عند الأندلس وعند أسبانيا، تجد أيضا صور من الطغاة. هؤلاء الطغاة على مر التاريخ إنك يعني نقبت في تاريخهم تجد طفولة بائسة، أم مهلهلة الفكر، أب معقد التفكير، ولذلك نحن لا نريد أن نتكلم عن التاريخ كلام تنظيري كلام أكاديمي. نحن نريد أن ننظر إلى أبنائنا. لا نريد أن يكون أبناؤنا طغاة في المستقبل، سواء طاغية على زوجته، طاغية في العمل، طاغية في الشارع، طاغية مع أقاربه، مع الذين يعملون معه، مع الذين يعمل معهم. القضية نحن لا نريد أن تكون طفولة أبنائنا بائسة بتحجر الأب وقسوته وصلافة الأم أو ضعفها الشديد. نحن نريد أسر متوازنة. ما الذي جعل هذا هتلر، هذا الذي أقام الدنيا وقعتها، كان عبارة عن أراد أن يكون رساما وفشل في امتحان الرسم مرة والثانية، وترك فيينا حيث مولده وذهب إلى ميونخ وكان يتكلم الألمانية وشارك في الحرب العالمية الأولى، وقبل بلاء حسن يعبر عن القسوة الداخلية التي عنده، فترقى إلى مستوى عريف. أنتم تعرفون في الشرطة والجيش عريف يعني عسكري بسيط، يعني لم يتعلم في أكاديميات ولا غيره. ولما تولى أمر الحرب العالمية الثانية وأجج الدنيا وتسبب في قتل 55 مليون نفس، كان يسمي نفسه الفهرر، الملك أو السيد أو الإمبراطور. سبحان الله، شويش عريف يصير إمبراطور. كانت أمه تضربه وهو صغير، وكان يرى أباه سكير الخمر يضرب أمه أمامه. ولما مات أبوه عملت أمه عند أسرة يهودية، فكانت إذا كسرت صحنا أو إناء أو كوب يضربها الرجل اليهودي، الأسرة تضربها، فنشأ على كراهية اليهود. وكان هذا الرجل اليهودي يحبسه داخل غرفة مظلمة، فنشأ على كراهية الأماكن الضيقة. فلما دخل في الخندق أيام الحرب لم يستطع أن يمكث طويلا، وقبل أن تصل إليه قوات الاتحاد السوفيتي كان أطلق الرصاص على نفسه وعلى للأسف عشيقته، كما أنتم تعلمون في التاريخ أكثر مني. هذا المعقد الذي أجج الحرب في العالم كله، من أين جاء؟ طفولة بائسة. شوشيسكو أبوه كان إسكافي، يعني أعزكم الله، يرقع الأحذية، وهكذا كان موسوليني، وهكذا كان فرانكو في أسبانيا، قتل 160,000 من الشعب الأسباني. على مر التاريخ الحجاج بن يوسف كان يقول: لو أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب من المسجد فخرج من الباب الذي يليه قطعت رقبته. لا إله إلا الله. ابحث عن تاريخه، تاريخ مؤلم مؤسف. هذه صورة الفرعونية، يساعده أو تساعده الصورة الهامانية: أنت العبقري الأول، أنت الحاذق اللوذعي، أنت الذي لم يأتي التاريخ بمثلك، لولا وجودك ما كان لنا وجود. هكذا الهامانية على مر التاريخ أيضا. أما القارونية وهذا هو العجب، سيدنا موسى أمره ربه أن يذهب إلى فرعون، لم يأمره أن يذهب إلى بني إسرائيل ولا إلى الشعب المصري، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فحدد له الوجهة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذهب إليه، ولكن قارون كان من بني إسرائيل، ولكن كما التاريخ اليوم المصالح التي تحكم العلاقات، قارون من بني إسرائيل وفرعون كان يبغضهم، وكانوا في مصر 600,000، لم يكونوا قلة. ورغم ذلك استمالت الفرعونية الطاغية مع الهامانية المساعدة، استمالوا القارونية الكانزة، فانفتل وانفصل قارون عن قومه وصار في ركاب فرعون، لأن مصالحه المادية تقتضي أن يكون مع هذا الطاغية. المال عندما لا يوظف في مكانه، ونحن نريد كما قلت لكم من قبل في الأيام الأواخر من رمضان مع التهجد ومع القيام ومع قراءة القرآن، اجعلوا بعض من الاولاد والبنات في سن المراهقة مسكوهم مصروف البيت كي يعرف قيمة المال، كي يعلم كيف يعيش ابناؤنا في فلسطين. اللهم احمي ابناءنا في فلسطين يا رب العالمين. كيف يعيش ابناؤنا في العراق؟ كيف يعيش اخواننا وبناتنا وابناؤنا في الشام في سوريا؟ كيف يعيشون في ليبيا؟ كيف يعيشون في اليمن في حالة من القلق والترقب؟ لاننا نريد ان يخرج الولد يعرف قيمة المال، يعرف قيمة الادارة، يعرف قيمة التصرف، قيمة الرحمة. لكن فرعون لو وجد من ينصحه، وهامان لو وجد من ينقي يعني نفسه، لو سمع هامان كلام ابي حازم رضي الله عنه، ابو جعفر المنصور يقول له: يا ابا حازم ناولني المحبرة. والملأ جالس. يقول ابو حازم رافضا ان يعطي المحبرة لفالحبر الى امير المؤمنين. قال المنافقون من حول امير المؤمنين: يشرفك امير المؤمنين ان تناوله المحبرة وتأبه؟ هذا شرف كبير يتوق اليه كل انسان من الجالسين. قال ابو حازم: اخشى ان يكتب امير المؤمنين من المحبرة شيئا يظلم به مسلما من المسلمين، فاكون مشاركا في الظلم معه يوم القيامة. لو سمع هامان هذا، لو تربى هامان عند مزاحم، مزاحم السكرتير الشخصي بلغة العصر لعمر بن عبد العزيز، دخل يوم العيد ودخلت بنات عمر السبع، سبع بنات في ثياب مهلهلة، قالت لأبيهن: قلنا لأبيهن: يا أبانا، يشار إلينا أننا بنات أمير المؤمنين ويدخل العيد علينا ولا ثياب جديدة عندنا. رق قلب الأب وهو ذو قلب رقيق، قال: يا مزاحم، نعم يا أمير المؤمنين، هل تعطيني راتبا لشهرين؟ ممكن أقترض من بيت المال وأنا أمير المؤمنين راتب لشهرين، يعني أقسطه على شهرين، أعطيني بس إيه استبدال معاش راتبا لشهرين. مزاحم هو الذي يولى أمير المؤمنين، لكن مزاحم غير مزاحم الذي نراه في كل الصور والعصور، ولم يتعلم هامان منه. قال: مزاحم يا أمير المؤمنين، وهل تضمن أن تعيش إلى شهرين كي ترد ما عليك لبيت المال فتلقى الله يوم القيامة وقد أخذت من مال المسلمين ما لا يحق لك؟ طأطأ عمر رأسه ثم رفعها وقال لبناته: يا بنات، إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة، وإما أن ترتعن في مال المسلمين ويدخل أبوكن النار. قالت البنات اللاتي ربين على الكتاب والسنة: بل نصبر وندخل مع أبينا الجنة. قالوا: يا أمير المؤمنين، أما تترك لهن شيئا؟ تموت ولا تترك لهم شيء؟ قال: لقد حفظتهن القرآن وفيه سورة الواقعة، ولا أخشى عليهن الفقر أبدا، وإنما أخشى أن ألقى الله غاشا لرعيتي يوم القيامة. إذن هذه الصور الثلاثة لا نريد أن تتكرر في أولادنا وبناتنا. من يدري إن ابنك يوما يتولى شيء مهم في وطنه يوما ما، من يدري؟ لكن لو ربيناه على الكتاب والسنة ما رأينا صورة الفرعون الطاغية، ولا الهامانية الكاذبة المنافقة، ولا القارونية الكانزة الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. فشارك فرعون وقارون ومساعدهم هامان إبليس في قضية أنا ولي وعندي. قال إبليس: أنا خير منه، فطرد من رحمة الله. وقال فرعون: ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه رب العباد عز وجل. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. إن التاريخ لا يكذب وإن التاريخ يتكرر. لا نريد أبدا أن نخرج من أبنائنا وأسرنا وبناتنا طغاة وطاغيات، حتى يستقيم وضع المسلمين في هذا العالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالله عليكم، إذا ذكرنا رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه حن الجميع إلى عمر وددنا أن نجلس مع عمر بن الخطاب. إذا ذكر حفيده ابن عبد العزيز تمنى الجميع أننا لو جلسنا مع عمر بن عبد العزيز هذا. لا نتمنى أن نجلس مع أبي جعفر الذي أمر أبا حنيفة أن يتولى القضاء، فلما رفض أبو حنيفة وضع أبو جعفر السم لأبي حنيفة النعمان، وفقد العالم الإسلامي فقيها جهبذا. عقل أبي حنيفة يساوي ويرتقي عن أعظم العقول المفكرة في التاريخ القديم والحديث، لكن فقد هذا الإنسان العظيم لرفضه أن يتولى القضاء. حسن البصري لما ضيق عليه في قضية توليه القضاء وأبى، قال أمير المؤمنين ضيقوا على البصري، يعني أغلقوا عليه باب التمويل. فلما غلق عليه تبعه تلميذ له، فرآه يشرب من نهر الفرات ويأكل من حشيش الأرض الذي ينبت على شاطئ النهر. قال المريد وهو يبكي: يا سيدي، لو خدمت أمير المؤمنين، لو خدمت السلطان ما احتجت إلى هذا. نظر الحسن إليه وإلينا ليقول عبر التاريخ كله: وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. من منكم لا يحب أن يرى الحسن البصري؟ من منكم لا يحب أن يرى هؤلاء الصالحون الذين تركوا بصمة في الحياة؟ كلما حدثت للأمة مدلهمات وخطوب، تمنى الإنسان أن يكون معنا عقل ابن تيمية وفقه ابن القيم وقلب العالم الجليل رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي، هؤلاء الذين تركوا بصمات. عندما نرى هؤلاء الحكام يظلمون شعوبهم، كم كنا نتمنى أن يكون رجل حقيقة كالشيخ زايد رحمة الله عليه أن يكون موجودا حكيم العرب يأخذ بزمام الأمور بهدوء. لماذا لا نذكر حسنات حكامنا الذين تركوا بصمة خيرة لهم؟ فاللهم ارحم من رحم المسلمين ورفق بهم. أحبتي في الله، التاريخ يجب أن ندرسه جيدا، ونحن نريد في البيوت أن نخرج إنسان سوي الفكر سوي النفس. لا نريد أولاد معقدين، لا نريد بنات كارهات للذكور ولصنف الرجال، يعني تنتقم لأمها من زوجها والولد ينتقم لأبيه من زوجته. لا، نحن نريد أسر متوازنة، أسر سبحان الله متحابة، قلوب متقاربة، نفوس منفتحة، عقول تفكر، لأن العالم الآن ينتظر أمورا كثيرة. وحقيقة الأمر أنا أستقرئ أن المسرح العالمي يهيئ للمسلمين، ولكن ليس الجيل الذي فوق 50 و60، لا، الجيل اللي في العشرينات ودون 20، هذا هو الجيل الذي يعني لا أقول أراهن به، بل أثق إن شاء الله أن فيه البصمة التي سوف توضع بإذن الله لصالح الإسلام والمسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، قد طال شوقي إلى أحبابي، أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم لم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن يا رسول الله أشد شوقا أن نشرب من يدك الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، يخرج معها الغل والحقد والحسد والضغائن، وتدخل فيها المحبة متقابلين على سرر موضونة عند رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارقأ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تعود الناس في رمضان، أغلب الناس، إخراج زكاة أموالهم. ونحن دائما نركز على بعض من معلومات عامة في فقه الزكاة. الزكاة مشتقة من كلمة يزكو اللي هو النماء الزيادة، فأي شيء غير نامي لا زكاة فيه. عندك قطعة أرض ليس عليها لا مبنى ولا تستفيد منها، ولكن ثمنها غالي جدا بآلاف وملايين، لا زكاة عليها. لكن هذه الأرض مجرد تبيع هذه الأرض وتقبض ثمنها أصبحت عروض تجارة 2.5% من ثمن بيعها بعد خصم ما عليك فيها. ربما عليك فيها مبالغ معينة، تسجيل أرض إلى آخره، كان في حراسة معينة، في سور حميت بها قطعة الأرض. المهم عندما تبيع قطعة الأرض وتأخذ الثمن هنا وجبت الزكاة. طيب، طبعا الفلاسفة كثر، وأنا خارج الآن، يعني ما ينفعش أخذ المبلغ وأضعه مع المال السائر. يا عمي لما تبيع الأرض خرج زكاة المال. دي بالضبط زي ايه؟ الاطباء والمحامين، الطبيب كل يوم لو عنده عيادة خاصة تدخل له اموال، سموها زكاة المهن الحرة. زكاة المهن الحرة ده باب جديد في الفقه لم يكن موجود عند ابي حنيفة. زكاة المستغلات اللي زي البنايات والابراج، زكاة الركاز اللي هي الآبار بتاعة البترول ومناجم الذهب ومناجم الفوسفات والحديد واليورانيوم والمعادن الثمينة وغيره. دي هذا باب أيضا جديد في الفقه. يعمل ايه بتاع المهن الحرة؟ مخير بين أمرين. أنا أعرف أطباء من زمان 40 سنة كنا دلناهم على أن طالما ليك دخل يومي يجي آخر اليوم ويسأل المساعد احنا داخلين اليوم كام، يقول له كذا، يشيل 2.5% طب في مظروف خاص ويجنبها يوميا. ده لا يطالب بحولان الحول، هو حر، هو عايز يخرج الموضوع ايه اولا باول. زمان كان جدي وجدك لما كانوا يزرعوا الارض، ايام كان الارض راضية عنا وتزرع وتنتج وما فيهاش لا المحصولات لا فيها هرمونات ولا مواد مسرطنة، كان الأرض معطاءة. لماذا كانت تعطي؟ لأن الأرض مخلوقة لله، إما أن تصير تحت أرضك تحت رجلك مسخرة لك، وإما أن تتمرد عليك كما تمردت عليك ابنتك وولدك وزوجتك والعاملون معك. ليه تمردوا عليك؟ لأنك تمردت على شرع الله. فلو طوعت نفسك مع الله لطوع الله كل المخلوقات من حولك لك. الحصى يسبح ونحن لا نسمعه، لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى. ليه؟ لأنه هو كان قلبه مندمج مع كل مخلوقات الكون في التسبيح لله، توحيد لله، توكل على الله، شفافية القلب، الروح الوثابة، قلب المليء بالحب والرحمة للناس. فكل هذا يجعل الحواجز ترفع فيسمع تسبيح الحصى ويسمع سلام الحجر وهو يمر عليه. إني أعرف حجرا بمكة كنت كلما مررت علي ألقى علي السلام صلى الله عليه وسلم. أبخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. وصلى عليك يا رسول الله. فالأرض سبحان الله كان زمان كما قلت لك جدي وجدك قال لما يجي المحصول اللي هو عليه زكاة كان يحذف مال الزكاة في المنتج ولا يذهب به إلى البيت، يقول لك من الأرض إلى المستحق، لأنه بيعتبر أن هذا إيه دين واجب السداد الآن، فيأخذ المحصول اللي يستحق له هو يرجعه على مخازنه في البيت، والاثنين الخمسة بالمية أو العشرة بالمئة نتيجة يعني هل يسقى بماء السماء أم بآلة، وسبحان الله يؤخذ من الأرض إلى الفقير والمستحق. يقول لك هذا مال الناس حق الفقير وهو نجس. كيف نجس؟ أنه قذارات الناس. ليه آل البيت ما ياخدوش من الزكاة؟ ها؟ لماذا؟ لأنها أوساخ الناس. قال صلى الله عليه وسلم يعني قال له ربه يعني خذ من أموالهم صدقة ها تطهرهم من إيه؟ من نجس البخل، من نجاسة الشح، من الحفاظ عليه. لأن بعض الناس بتجد في أموالها مال زكاة كثير، في ناس بتحط يجي عليها الحول عليها ملايين زكاة وهي موجودة، الرجل لا ينكرها، ولكنه يشغل مال الزكاة في دورة الإنتاج. عنده مصانع، عنده مصنع أدوية، عنده متاجر، عليه مليون زكاة مثلا، المليون يروح يخليها تشتغل داخل دورة الإنتاج، يأخذ من ورائها ربح، هذا الربح ربا، لأنه ليس ماله، إنما ماله من؟ ها؟ قال ربنا وفي أموالهم ها؟ حق إيه؟ معلوم إيه؟ ها؟ معلوم القدر ومعلوم الزمن ومعلوم المصرف. أقول تاني أتوحد الله لا إله إلا الله. انتوا صايمين فذاك النباهة والعقل يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. كم دول؟ الحمد لله الله اكبر. لا صح الحمد لله الصح الوحيد المستيقظ في المسجد. المهم فسبحان الله العظيم انت اذا اخذت مال الفقير، مال الفقير ده كأن الله قال لك عبدي هذه الالف لك، لكن مش كلها لك، فيها 25 بتاع اخوك فلان او اختك فلان. خلاص المؤمن لما كسب الالف اصبحت في حوزته، عارف انها ليست الفا، هو عارف انها 975 هذا حقه، وكما انه اخذ 975 وجب عليه ان يوصل 25 الى اخيه، لان ده دين عليه وجب ان يوصله الى صاحبه في وقته المعلوم والمحدد، بان الحول قد حال وانه بلغ النصاب ولا بد ان يرجع الحقوق الى اصحابها. فاذا اخذ 25 وشغلها في تجارته فربحت 5، اصبح عنده 5 حرام، لان 25 ليست ملكا له ان يشغلها، لان انت من فقه الزكاة لا تستثمر مال الزكاة، مش دعوة، انت اعطى الفقير. وكارثتنا في بلادنا العربية راجل مثلا عنده مصنع قماش يقول لك ليه انا اخرج اموال، انا المال السائل عايزه واحتاجه، فيوزع على الفقراء اقمشة. طب هو يعمل بها ايه؟ ربما هو مكسب، هو عايز مال يدفع به الكهرباء، يعالج به ولده، يسد بها دين، يعمل بها يرمم بها بيته، هو حر. فزكاة المال مالا، زكاة المال مال، فأنت ما تدفع، ليست فلسفة. متى تخرج زكاة المال أشياء عينية؟ عندما تعلم أن الفقير الذي سوف يأخذها سفيه، أعطيه 5000 يروح يشتري موبايل أحدث موديل، ده أهبل البعيد. فلما تعطيه المال بهذا المنطق تبقى أهبل منه. لا روح بقى ساعتها قول له أولاده عايزين إيه؟ عايزين كسوة العيد وعايزين كذا وعايزين سداد كذا وعايزين عملية جراحية، والبنت عايزة نزود شاله، والولد عايزين نجهز له ابنه للزواج ونجيب له بيت. إذن أنت لك رؤية، لك رؤية. فشايف مين اللي يأخذ الزكاة؟ إذا كان نابه وعاقل توكل على الله. زمان حكيت لكم حكاية حصلت معي من 30 سنة. ليه رجل كان يصلي معنا، رجل مسؤول محترم فاضل رحمة الله عليه، قال يا شيخ أنا يحل في مالي الزكاة كل سنة، ولي بنت عمة أوصاني أبوي عليها، خلي بالك من بنت عمتك هذه مسكينة، فكل شهر أعطيها مبلغ. الكلام ده في السبعينات. فقال يا شيخ كل هذا الذي أعطيه لها أول ما تيجي تزورنا، هي فقيرة وهو رجل ربنا وسع عليه، عنده فيلا كبيرة في القاهرة عدة سيارات، أول ما تدخل عندنا يا سيدنا الشيخ يا أولاد الذين أمنوا عندكم 4 برادات ثلاجات الدنيا واحدة، توص على السجاد في الأرض ما تعطوني سجادة من دي، توص على الثريات في السهر ما تعطوني ثريا من نجف. فأصبحت تنظر إلى ما عندهم، وهي ليس عندها مكان تضع في هذه الأمور، لكن المهم تطالح حالها. يقول يا شيخ هي تخرج من هنا والنكد يشتغل بينه وبين زوجتي، العين صعبة. قلت له انت متى تحل مال زكاتك؟ قال هذا الاسبوع اول رمضان. قلت له يعني المبلغ كام يعني؟ قال لي والله كان في هذا الوقت، قال لي 25,000. قلت له خذ ال 25,000 واعطها لها. قال يا الله دي جيلها مولانا حالة خبل، 25,000 في السبعينات دي كانت تشتري ما تشتري يعني، سبحان الله. كنت تعطيها دلوقتي مصروف للولد يقول لك وبعدين اشتري بيها يعني. المهم يعني سوف ياتي زمان على امتي يعطى الغلام 100 دينار فيستقلها. 100 دينار عمر الله يرضى عليه وراجع من الحج، اسال سالم مدير مكتبه يعني، وما كانش له مكتب بس يعني عشان تفهم يعني بلغه العصر. يا سالم كم انفقنا؟ الحج ده كلفنا كم؟ قالوا 16 دينار. قال والله اخشى ان يحاسبنا رب العباد على الاسراف. 16 دينار ايه يا سالم ده؟ امسك يدك شويه. فراح الراجل اعطى بنت عمته 25,000. قالت له ايه ده؟ فتح الكيس كده يا الله. قال خذي عشان لما تيجي عندي تعملي مشاكل مع زوجتي، وانت ربنا يبارك فيك عندك 70 سنة، فانا عايز ايه تستري في اخر، خذي اتصرفي زي ما انت عايزه. بعد اسبوع الكلام ده يوم السبت، يوم الجمعه صلي معايا، روح يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بصيرتك ويكرمك الدنيا، قاعد يدعي لك خير، ما انت اول مره تدعي لي خير في ايه؟ قال جيت بنت عمتي جتني بالامس، قالت لي يا ولد خالي خذ يا عم المبلغ بتاعك، انا عايز ال 100 جنيه اللي باخدها كل شهر. ليه؟ قالت له انا من يوم السبت ليوم الخميس ما جاني نوم. ليه؟ خايفة ان حد يفتح الغرفة بتاعتها يسرق المبلغ، نمرة واحد ما كانش فيه. وبعدين قعدت اقول ايه؟ انا اشتري اوسع الغرفة واعمل غرفة تانية، لا بلاش دي. لا انا اجيب تلفزيون من الملون، لا بلاش دي. انا اجيب براد كبير 24 ولا 47 قدم، لا بلاش دي. مش عارف الدماغ بدا ايه؟ لا انا اروح ايه؟ اصيف كده في على السواحل الشواطئ، لا لا لا بلاش دي، وهكذا. فبضل في حاله صداع مستمر، لا جيلها لا نوم بالليل ولا راحه بالنهار. رجعت المبلغ قالت له يا عمي سبحان الله شوف قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر والهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. لا تعب على قارون، انت لو وسع لك كمان. يا رجل عبد الملك بن مروان قبل ان يتولى الامارة جاءه الرجل اللي قاد حملة قتل عبد الله بن الزبير، فمر عليه الى اين؟ قال والله امير المؤمنين، كان لسه عبد الملك لم يصبح امير المؤمنين، امرني ان اذهب لاقتل عبد الله بن الزبير. عبد الملك ارتعب قال تقتل اول مولود في الاسلام، اول مولود في الاسلام ولد بعد اقرا كان عبد الله سبحان الله في المدينه، وبعدين ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، تقتل ابن ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر، تقتل اعفاء يعني يعني يرعبه. خلاص ده دليل على عبد الملك يخاف الله او لا يخاف. فلما بلغ انه اصبح خليفة وامير المؤمنين كان في يده المصحف، اغلق المصحف وقال هذا اخر عهدي بك. ليه؟ هيشغل. احمد ربنا على فضل الله. تعرف ليه جالس انت معايا الحين؟ ها؟ لانه ما عندكش مالين تدور عليها، تروح تفتح البورصة على النت تعرف ايه؟ عد غنمك يا جحا، قال واحدة واقفة واحدة نايمة، صح ولا لا؟ عشان قصيت لك عن اللص الذي تعب في تقليب وتفتيش نائم تحت شجرة، قال الله رجل نايم اهو، قلب جيبه ده جيبه هذا جيبه، سبحان الله لم يجد معه ولا درهم واحد. اللص تعب عرق بس عرق في سبيل الشيطان، فمن غيظه من التعب ولم يحصل على شيء ضرب النائم برجله، قوم يا شيخ سبحان الله. فاستيقظ الرجل قال له لا جيبك ولا فلس ولا درهم ولا مليم ولا جنيه ونايم، قال له ما عشان كده انا نايم على الله العظيم. طب لو في جيبه 1000 يجي له نو، لو في جيبه دفتر الشيكات يجي له نو. احمد ربنا على فضل الله. والله ان والله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ايه ينزل بقدر على من يشاء، ان من عبادي فقير لا يصح الا الفخر، لو اغنيت لفسد حاله، وان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو افطرته لفسد حاله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. نعود الى قضيه الزكاه. اذا المهن الحره اللي بياخد اول باول اذا حب يعمل العمليه دي خانه بها، واحد تاني يقول لا انا بجمع الاموال واحولها على خزنه المصرف او الحساب اللي يخصني، واجي قبل اخراج الزكاه احسب انا ليا كام وعليا كام، والصافي يخرج عنه 2.5%. طيب واحد عنده بنايه عماره مبنى، المبنى ده يساوي ملايين لكن لا يستفيد منه شيء، مغلق، عنده قصر بملايين، عنده أسطول من السيارات، لا زكاة في هذا مطلقا. لكن لو أجر هذه البناية وأصبحت تدر دخل، أول ما يقبض يستحوذ على الإيجار في يده سواء شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، أول ما يصير المال في يده يخرج 5% من صافي الإيراد فورا. ثاني المعلومة دي، انت عندك بيت، عندك بناية، عندك برج، عندك اجرته، صار له دخل يدخل لك شهريا او كل 3 اشهر، كل 4 اشهر، كل 6، كل سنة. البنايات، لان في الفقه الحديث لم يكن عند ابي حنيفة بنايات تؤجر بهذا المنطق، كان غرفة غرفتين، لكن بناية عند 50 طابق و100 طابق دي اسمها يعني زكاة المستغلات، اللي هي هذه البناء الدور المؤجرة تعمل ايه، تاخد حكم الارض الزراعية تخرج منها 5% من صافي ايرادها. لكن واحد عنده بناء قديمة من الاربعينات وينفق عليها اكثر مما يدخل منها، يعني هو بياخد منها دخل 100 وينفق عليها 120، ده انت تضع ايدك في جيبك وتعطيه من زكاة المال، ده مسكين، ده غارم، اصبح ايه دخله، دينه يستغرق دخله، عليه دين. طيب واحد السؤال السؤال قبل ان ادخل على النقطه الاخيره في هذه المنطقه، الاسهم، انت عندك اسهم، هذه الاسهم تساوي قيمه سوقيه انيه الان بكم؟ ب10. عندي 1000 سهم، يعني عندي 10,000، يخرج 2.5% من قيمة السهم بسعره السوقي الحالي الآن. كيف هذا الكلام؟ لو أنا اليوم مت، ربنا يتوفانا على الإسلام يا رب جميعا، جي اولادي واحد منهم قال انا ابويا ترك اسهم اعطوني الاسهم من ضمن التركة. حسبوا الاسهم كيف يحسب الورثة الاسهم بقيمة شرائها ام بقيمتها الواقعية الان؟ يبقى الزكاة لما تخرج على القيمة الحالية الانية السوقية ام على قيمة الشراء؟ يبقى على القيمة الحالية. ربما اشتريته انا بعشرة واصبح باثنين او اشتريته بثلاثة واصبح بعشرين، يبقى على قيمة البيع او قيمة القيمة السوقية الموجودة في هذه الايه في هذا الاطار. طيب نقطة اخرى، دائما نسأل عن الناس اللي جايبة ذهب للزمن، اما سبائك او مجوهرات عند المرأة منه تلبسه واذا يعني ضغطت عليهم الظروف باعوه. ده كيف نزكي عنه؟ فيه زكاة دون بيع جزء منه كما قلنا من قبل، لا تبيع المرأة جزء ولا تطالب زوجها بدفع الزكاة، لان هنا يكون ايه امر فوق الطاقة، والله عز وجل لم يكلف نفسا الا وسعها او ما وسعها. الامر الذي يليه، من اعطي الزكاة؟ اعطيني من؟ الناس في الزكاة مش عايزة تخرجها خارج منفعتها. حرم الاسلام اصنافا ستة لا ياخذون الزكاة، ستة اصناف. الاب وان علا، يعني ايه الاب وان علا؟ ابويا ها وجدي ها وجد جدي، هذا ايه لا ياخذ الزكاة. والابن وان سفل، يعني ولدي ها وحفيدي وحفيدتي، دائما ايه لا ياخذ الزكاة. والزوجة لا تأخذ الزكاة، وقلنا ان الزوجة الغنية تعطي زوجها الفقير. وآل البيت المنسبين الاشراف دول لا يأخذوا من زكاة المال. وغير المسلم يأخذ من الصدقة بعدما يشبع كل فقراء المسلمين ولا يأخذوا من الايه من الزكاة. وذو المرة، ذو المرة اللي يستطيع العمل اللي يستطيع الانتاج. قال ابن عباس مرة ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الدرس مريد من المريدين قال هل أنا من الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟ سألوا ابن عباس قال إن تغديت صار عندك للعشاء، وإذا تعشيت صار عندك للصباح اكل يعني؟ قال نعم. قال لست بفقير. واحد ثاني قال انا. قال انت ايه؟ قال له شرط الفقر اللي تحكي عنه ده موجود، انا اكل الغداء ما عنديش عشاء، واذا عندنا عشاء ما عندنا للافطار. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ عندك ثوب تغير فيه يعني؟ قال نعم. قال لست من الفقراء. يا الله. الثالث قال انا، ينطبق علي الشرطين دول. قال اتستطيع ان تعمل؟ قال نعم. قال لست من الفقراء. يا الله. الرابع قال له الشروط كلها موجودة، اين ذهبت لتقترض من الناس اقرضوك؟ ها تروح تقول لواحد انا عايز ايه 100 200 يعطوك قرض؟ قال نعم. طب اذا اعطوك يبقى عندهم ضمان بايه؟ بالسداد. قال نعم. قال انت لست من الفقراء. قال يا ابن عباس انا، انت غدينا ما في عشاء وعشينا وما مالي الا الثوب هذا ولا استطيع ان اعمل، وان ذهبت اقترض من الناس لا يعطوني لعلمهم انهم ايه انني لن ارد. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا؟ قال نعم. قال انت من الذين يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة سنة. السؤال العادي يقول لك ايه؟ يبقى ما فيش ايه؟ الفقر نسبي. الفقر ايه؟ احنا صيرنا الفقر نسبي بحيث ان الناس حاجات الدنيا لا تنتهي، ونحن فقراء واغنياء كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. فدي ستة اصناف لا تأخذ الزكاة. طب من الاصناف التي تأخذ الزكاة؟ اعطي الزكاة للطعام اكل، وللشراب في واحد ما عندوش مياه مصرف مياه نقي يشرب منه، عمل بئر ماكينة مطور طرمبة اي غيره سبحان الله. ثم الكساء، ثم المسكن. جبنا منين الأربعة دي؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى الأكل والشرب والمسكن والملبس دي الأربعة الأساسية. والعلاج الدواء، لأن فيه لا يعيش الإنسان بدون إيه، لأنه مريض لازم نضع إيه أموال الزكاة للمرضى. وأيضا الزواج، إذا رأينا أن رجلا عنده ولد وهو موظف على قد حاله ولا يستطيع أن يزوج ولده، وأنا قلت من قبل سبحان الله العظيم هذا أمر من أمور الوقف التي يجب أن ينتبه إليها أغنياء المسلمين. بقيت نقطة، بعض الناس يتكاسل وينتظر على زكاة الفطر حتى ليلة العيد. أنا عايز اليوم إن شاء الله تنتهي من هذه المسألة، روح اليوم وادفع زكاة الفطر وريح نفسك أنت عنك وعن زوجتك وأولادك اللي تحت عنايتك، والخادم اللي يعمل عندك والسائق اللي يعمل عندك راتبه من عندك، كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة الفطر من الآن، ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. نختلف أن هي حبوب أو مال، الجمهور على أنها حبوب، والبعض ييسر الأمر في موضوع المدن، وبدل من يأخذ الفقير الحبوب ويبيعها بالنصف وبربع الثمن إلى البائع مرة أخرى ويخسر فيها، لا احنا نعطيه في المدن يجوز المال، وفي البوادي والريف الأرياف والقرى يجوز إعطاء حبوب هذا وذاك في سعة من الأمر. فلقد قبل عمر بن عبد العزيز زكاة فطر بني كلب. بني كلب دول كان عندهم قطعان ماشية، قبل منهم زكاة فطرهم أقط. أقط يعني زي اللبنة والجبنة ومستحضرات الايه الألبان هذه، سبحان الله الألبان والصناعات الغذائية هذه قبل منهم، لأن هذا غالب قوت القوم، يفطرون ويتغدون ويتعشون من ايه من هذا الايه الطعام. هذا بالنسبة لزكاة الفطر. بقي أمر وإحنا إن شاء الله في العشر الأواخر، الله يرضى عنك، اللي بينه وبين حد من أقاربه اليوم إن شاء الله، لأن خلاص دخلنا على العشرة إن شاء الله من الغد بإذن الله، ما يكونش فيه إحن ولا ضغائن. إذا كنت مخاصم زوجتك من أول رمضان، مش من أول رمضان ده يعني، من أول رمضان، من ساعة أول رمضان جي عليك في الزواج يعني من سنة، من 20 سنة، الله يرضى اليوم اشرح صدرك لها كده، وقول احنا داخلين عشر الاواخر وربنا يرضى عننا جميعا، والشحناء والبغضاء لا تبني بيوتا، وبينك وبين اهلك واقاربك والعاملون معك، ويجب ان نجدد التوبة الى الله ونكثر من الدعاء ان يفك الله كرب المسلمين. والله هذه المرحلة التي تمر بها بعض الشعوب الاسلامية اشد يعني وطأة ومن الصعوبات التي نواجهها في التاريخ. فدائما الله يرضى عنك ما تنسى اخوانك، لا في فلسطين ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في اي ارض، سبحان في الصومال اخواننا، سبحان الله لما تجد والله قلبك يتمزق اربا عندما ترى ابنائنا في الصومال ودول مسلمين، يعني الولد سبحان الله يعني هيكل عظمي لا اله الا الله. لماذا؟ لأن كثيرا من أغنياء المسلمين ما أخرجوا زكاة أموالهم أو وضعوها في الموضع غير المناسب، لكن لو وضعوا في لجان كبيرة علمية واقتصادية وفقهية وترى الأولويات وتوضع الزكاة في نصابها، فإن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين وأعراضهم في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم اكسهم من عري، اللهم احملهم من حفا، اللهم أنزل عليهم السماء مدرارا يا رب العالمين، ولا تجعل لكافر علينا سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.